بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب التمدد: فصل جامع في تعارض الحسنات أو السيئات أو هما جميعا إذا اجتمعتا ولم يكن التفريق بينهما بل ممكن إما فعلهما جميعا أو تركهما جميعا. وقد كتبت ما يشبه هذا في قاعدة الإمارة والخلافة، بأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها تصبح خير الخيرين وشر الشرين. وتحصيل يعني تعارض المصالح والمفاسد. إذا تعارض المصالح والمفاسد ولن يمكن تخليصهما، يعني إذا فعلت هذه المصلحة لا بد أن ترتكب هذه المفسدة، أو إذا تجنبت هذه يعني لا يمكن تجنب المفسدة مع حصول المصلحة. فإيش الترجيح بين يعني إذا أصبح في هناك تعارض بين المصالح والمفاسد؟ نعم، يقول أنا كتبت الشيخ يقول كتبت قاعدة في هذا، إنه الدين جاء في يعني الحرص على أعظم المصلحة والفرار من أقل من أعظم المفسدة. هذه قاعدة أول. نعم، وبعدين الترجيح بين يعني المصالح والمفاسد. نعم، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين. ترجح خير الخيرين وشر الشرين، يعني إذا أمامك مصلحتين، مصلحة قليلة ومصلحة كبيرة، ولا يمكن فعلهما جميعا، لا بد أن تفعل واحدة راح منك الثانية، إذا احرص على المصلحة الكبيرة. وإذا أمامك شرين لا بد أن ترتكب واحدة من الاثنين، مش ممكن تتجنبهما جميعا. إذا خذ الشر الصغير، ارتكب الشر الصغير واترك الشر الكبير. نعم، وتحصيل عظم مصلحتك. نعم، تعظيم أفضل. نعم، بتوفير الأبناء. نعم، وتدفع أعظم مفسدتين باختبار أبنائهما. نعم، فنقول أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة. نعم، وإن كان الواجب مستحبا وزيادة. نعم، ولا على أفعال محرمة أو مكروهة. نعم، والدين هو طاعته وطاعة رسوله. نعم، وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح. نعم، والشرعة والمنهج. وإن كان بين هذه الأسماء فروق، وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها، وذم أفعالا هي السيئات وأوعد عليها. نعم، وعد وأوعد، وعد للخير وأوعد للشر. نعم، يعني هذا الله تبارك وتعالى يعني قسم الحسنات إلى قسمين أعلى وأدنى، وكله مستحب، وكذلك السيئات إلى يعني أيضا كبائر وصغائر أو أمور حرام أمور مكروه. نعم، ووعد على فعل الحسنات وتوعد على فعل السيئات. نعم، وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة. نعم، قيد الأمور بالقدرة والاستطاعة، يعني الفعل بالقدرة والاستطاعة، وكذلك الترك برضو بالقدرة والاستطاعة. نعم، فقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الله ما استطعت. وقال تعالى: لا يكفي. اتقوا الله يشمل يعني بفعل الطاعات وترك المنكرات. نعم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، وقال تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. نعم، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه في رزقه فلينفق، يعني على المطلقة وعلى يعني نفقة الأولاد مما أتى الله. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. لا ما أتى. وكل من الآيتين وإن كانت عامة لسبب الأولى المحاسبة على ما في النفوس وهو من جنس أعمال القلوب. نعم، والسبب الثاني الإعطاء الواجب. نعم، وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا لا تكلفوا الا نفسك. نعم، فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا الا نفسك لاخراج يعني، يعني لست مامورا بان تخرجهم الى القتال بالقوه، ولكن حرضهم على القتال ولا تكلف إلا نفسك إنك تخرج من القتال ولو كنت واحدا. نعم. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سبحانه. وقال يريد الله أن يخفف عنكم. وقال ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج. وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال يا أيها الذين آمنوا. كل هذا أدلة. يعني بيان أن الله لو كلف عباده سبحانه وتعالى بما لا يستطيعون سيف حرج به. سيف حرجه فيه. فما عليكم من دين من حرج لا خلاص. إنه ما هو في يصنع ما هو في الوسع والطاعة. والطاعة. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. وقال من كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني أملوه. يعني إذا كان معسر يعني منين يأتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. وقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نفقوا لله ورسوله. نعم. الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون نفقة ينفقونها في الجهاد هذا ما عليهم إذا قعدوا عن الجهاد بهذه الأسباب ما على المحسنين من سبيل ما عليهم سبيل المؤاخذة. نعم. وقد ذكر في الصيام والإحرام والطهارة والصلاة والجهاد من هذا المعنى. نعم. وقال في من هي وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. هذا الأول كلام كان في الواجبات والمستحبات وهذا في المنهيات. وقد فصل لكم ما حرم عليكم لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والله غير الله ثم قال إلا ما اضطررتم منه يعني من هذه المنهيات فكلوا حال الضرورة. نعم. وقال فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. فمن اضطر أي أكل من هذه يعني المحرمات غير باغ من البغي أو من يعني الرغبة ولا عادل معتد متجاوز الحد فلا إثم عليه فإن الله تبارك وتعالى يرفع عنه الإثم لأكله من هذه المحرمات وقت الضرورة. نعم. وقال تعالى فمن اضطر غير باغٍ ولا عادل فإن الله غفور رحيم. نعم. وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. نعم. ولو شاء الله لأخذك. نعم. وقال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام. نعم. وقال في المتعارف يسألونك عن الخمر والميت قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. نعم. إثمهما أكبر من نفعهما. نعم. تعرض المنافع والمفاسد فلما زالت المفاسد عن المنافع تركت الخمر لهذا مع وجود بعض المنافع فيها لكن المنافع هذه لما كانت قليلة بالنسبة إلى المفاسد أمر الله بتركها في النهاية فمنافع الخمر أنها كانت تجارة لهم وكانت نشوة ومجالس أنسهم ولهوهم وكانوا أيضا يشربونها شجاعة وقت الحروب وغيرها فهذه كانت منافع للخمر لكنها هذه المنافع قليلة بالنسبة إلى ما في الخمر من المفاسد فهي من أعظم أسباب يعني ترك الطاعة تلهي عن الصلاة تلهي عن ذكر الله تبارك وتعالى وتضيع العقل وتجعل الإنسان إذا فقد عقله ممكن يقع منه أي قبيح يقع منه القتل يقع منه الزنا يقع منه التعري يقع منه العدوان على غيره هي شر أصبحت شرور كثيرة فهذه الشرور أصبحت عظيمة بالنسبة إلى يعني المنافع فتركت هذه المنافع مع وجود هذه الشرور الكثيرة وأنزل الله تبارك وتعالى في نهاية ما أنزل في الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام أريد اسم نعم الشيطان لعلكم تفلحون. وجمع الله بينها في هذه وبين هذه المنهيات العظيمة عشان يبيننا هذه من جنس أخراس كل دول من جنس واحد. الخمر والميسر هو القمار. نعم الأنصار ما التي تعبد من دون الله، والأزلام اللي هي برضو يأخذ عليها نصيب هذه أو البخت الحظ. كل هذه جمع الله في يعني في سلة واحدة كل هذول رشد قابليس من عمل الشيطان في السلبون لعلكم تفلحون. فدلت اقتران هذه مع الخبائث هذه دلت أن الخمر دخلت مع هؤلاء. نعم. وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا تعرض يعني مصالح الجهاد والقتال والمفاسد التي فيه. فالمفاسد اللي في القتال انه مشقة وتحمل وجراحات وفي قتل وفي خسائر، لكن المنافع التي فيه في اظهار للدين وقمع للكافرين ونشر الدين الله تبارك وتعالى في الارض وعزة لأهل الإسلام وغلبة لهم لما يكونوا تحت قهر الكفار. وكذلك فيه ما فيه من الأجر العظيم، من قاتل فواق ناقة وجبت له الجنة، وفيه أجر كل شيء، أجر في كل شيء، كما قال النبي أنه يعني يؤجر في في في في السهم الواحد يؤجر أربعة، صانع بيصنع السهم ونابله، نابله اللي هو يعني يشيل هذا السهم ويعطيه للرامي، ورامي هذا كذلك يعني ومعطيه. فكل هؤلاء الذين اشتركوا في السهم الواحد كلهم مأجورون. يعني ثم من قمة المرابح في القتال الشهادة، فمن نال الشهادة نال الجنة، وللشهيد له هذا الفضائل العظيم. فهذه يعني ما في القتال من يعني الخسارة، وهذه ما فيه من الربح الماضي. لذلك الله قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم يكرهونه من أجل هذه المشقة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنكم لا تعلمون. نعم. وقال تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نعم. وقال تعالى يعني هنا وجه الاستدلال بهذه الآية أن قصر الصلاة شر، يعني مش أداء الصلاة على وجه الأكبر، لكن الله تبارك وتعالى أعطانا هذا مع قصر الصلاة لدفع شر أعظم وهو أن يستأصل المسلمين. لأن إذا أكملنا الصلاة بذات الركوع والسجود والخشوع والكافر على رأسنا يعني النهاية قد الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة استأصلوه. فلما كانت يعني هذه مسألة أعظم وهي قتل أهل كفار أهل الإسلام فارتكبنا يعني جعل الله ارتكب مفسد أقل وهي تقليل من الصلاة، لأن هذا اللي حيصلي الجيش حيصلي واحد حيصلي يعني بدل يعني حيصلي ركوع والسجود ما ينسجد مع الإمام حيظل قائد وحيصلي وإحنا نطالع العدو إذا كان جهة الخبلة والجيش حينقسم ناس يروح وناس يجوا حيكون فيه صلاة فيها حركة وفيها وقليلة بالنسبة للصلاة الكاملة، لكن دفع مفسدة بمفسدة يعني أكبر يعني ارتكاب خف الضرر. نعم. وقال تعالى والفتنة أكبر من القتل. داخل مفاسد فتنة المؤمن عن دينه بتاع الكفار هذا حتى يرجع أكبر من قتل. يعني لما يقتلوه يكون شهيد، أما لما يظلوا يعذبوه حتى يردوه عن دينه هذه هي أشر من قتل. نعم. وقال تعالى فأنفقتم فرجالا أو رقبانا. نعم كذلك صلاة الخوف. نعم. وقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فانفقتم طائفة منهم معك. نعم. إلى قولي ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. نعم. وقال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحدها. نعم. إلى قولي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. واتبع سبيل من أناب إليه. نعم. ونقول إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة كان في تركها مضى والسيئات فيها مضى وفي المكروه بعض حسنات. نعم. فالتعارض إما بين حسنتين لا يكون الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويض المرجوح. نعم. وأما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. نعم. هذا أول شيء، أول قاعدة هنا في المصارح والمفاسد، عندنا حسنتين لابد إذا يعني عملت واحدة راحت منك الثانية، هي في تعارض بين حسنتين. طيب سلام الأكبر الأكبر، مثل حتى في الدنيا هذه لو أنت عندك وقت دنيا يعني عمل الدنيا ممكن تكسب من في هذا الوقت نفس الوقت تكسب 100 دينار ونفس الوقت هذا إذا اشتغلت فيه تكسب 10 دنانير. لكن لابد أن تشتغل بواحدة، ما يمكن تجمع بين الاثنين تعمل العملين وتأخذ 10 دنانير و100 دينار، هو عمل واحد وقت واحد. فإذا العاقل الشامل والله يعمل العمل اللي يكسب منه 100 دينار ويتقاضى عن 10 دنانير هذه في مقابل انه عمل حصل المنفعة. وكذلك انا بالنسبة يعني العمل الاخر، ولذلك كان الصحابة يسألون عن اي العمل الخير اي العمل افضل من حيث حصول الاجر عشان اشتغل فيه حتى اشتغل في الوقت لهذا لعمل يجر علي ويكون مردوده في الحسنات أكبر من مردود الآخر أنا رح أشتغل به. وأما تعرض السيئتين، عندي سيئتين إن ارتكب واحدة يعني لابد أن ارتكب ما لي حل في أن يتركهم جميعا، لابد ارتكب واحدة إن ارتكب الأقل ارتكب الأكثر من الحمق ومن قلة العقل اني ارتكب السيئة الكبرى واترك الصغرى. نعم. واما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما. او بين حسنة وسيئة هذا النوع الثالث من التعارض، ما يمكن التفريق بينهم. نعم. بل فعل الحسنة يستلزم لوقوع السيئة. اذا فعل الحسنة يستلزم وقوع السيئة. نعم. وترك السيئة يستلزم لترك الحسنة. وترك السيئة يستلزم ترك الحسنة. نعم. فيرجع الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة. بس هنا بقى يرجح بقى بين منفعة الحسنة ومضرة السيئة. إذا كان والله منفعة الحسنة راجحة على مضرة السيئة يفعل الحسنة. لكن إذا كانت مضرة السيئة ترجع على هذه الحسنة لا. هاي انتهي عنها هنا. نعم. ترك. نعم. فالأول كالواجب والمستحب. الأول اللي هو التفضيل بين حسنتين كالواجب والمستحب. يعني الإنسان ما يقعد يصلي في الليل ويضيع صلاة الفجر. فهذا قليل عاقل. الأول الواجب أولا وبعدين المستحب. نعم. وكفرض العين وفرض الكفاية. فرض العين وفرض الكفاية، ده فرض عليك عين وفرض كفاية. نعم. يعني مثلا فرض كفاية كعيادة مريض وفرض عين كصلاة الجماعة. أروح أعود المريض ولا أصلي صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة هذه فرض عين. وأما يعني زيارة المريض قد تكون فرض كفاية. نعم. مثل تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع. نعم. يعني مثلا دين أنت مطالب به وصدقة التطوع. تتصدق متطوعا ولا تأدي الدين اللي عليك؟ أدي الدين اللي عليك الأول. نعم. الفرض واجب هذا. نعم. والثاني كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين. نعم. تقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين، أما إذا تعين لا. نعم يكون فرض عين. نعم. وتقديم نفقة الوالدين عليه. نعم. كما في الحديث الصحيح أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على مواقيتها. نعم. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. نعم. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. نعم. وتقديم الجهاد على الحج كما في الكتاب والسنة متعين على متعين ومستحب على مستحب. نعم. وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استوي في عمل القلب واللسان. نعم. وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما في عمل القلب. نعم. وإلا فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة التي لا تجاوز الحناجر، وهذا باب واسع. نعم. والثالث كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار الحرب. نعم. يعني إذا كان المرأة تسافر بدون محرم أو تبقى في دار الحرب، فسفر المرأة بدون محرم مفسدة وبقاء المرأة في دار الحرب مفسدة، فأيهما تصنع؟ إذا هي خير من المفسدتين لا ترتكب مفسدة الأقل، سفرها بدون محرم مفسدة أقل من بقاء في دار الحرب. بقاء في دار الحرب عند الكفار يفتنونها وقد يقع عليها مفاسد عظمى، أما سفرها بدون محرم وهجرتها تكون هنا مفسدة أقل. مفاسد أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فإنها لما هاجر زوجها أم سلمة ومنعت هي، ظلت وهي في دار الكفر في دار الحرب مكة، فظلت حتى وجدت فرصة وخرجت، خرجت وحدها يعني مهاجرة. فكان فعلها هذا هو عين الصواب، ان سفرها بدون محرم خير من بقائها في دار الحرب. نعم. كما فعلت المكذبون التي انزل الله فيها ايه الامتحان. نعم. ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات المهاجرات. نعم. كذلك ام كلثوم. نعم. خرجت. نعم. وكتقديم قتل النفس على الكفر. تقديم قتل النفس على الكفر. يعني خير بين ان يقتل وان يكفر. لا، قدم القتل، قدم القتل على الكفر، كفر على مصر. نعم. كما قال تعالى والفتنة أكبر من القتل. نعم. فتقسم النفوس التي تحصل بها الفتنة عن الإيمان، لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر القتل الناس. نعم. وكتقديم قطع السارق ورجل الزاني وجلد الشارب على مضرة السرقة والزنا والشرب. نعم. وكذلك زائد العقوبات المأمور بها، فإنما أمر بها مع أنها في الأصل سيئة وفيها ضرر، لدفع ما هو أعظم ضررا منها وهي جرائمها، إذ لا يكون دفع ذلك الفساد الكبير إلا بهذا الفساد الصغير. وكذلك في باب الجهاد، وكذلك في باب الجهاد وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حرام، فمتى احتيج إلى قتال قد يعمه مثل الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل. هو خف الضرر. نعم. جاد ذلك كما جاء فيها السنة في حصار الطائف وربهم بالمنزل. نعم. وفي أهل الدار من المشركين يبيتون. جاء واحدة يبيتون يعني يقتلون في البيت في الليل. فقال طبعا القتل في الليل وقتلهم في الليل ممكن يصيب القتل النساء والأطفال ومن لا يحارب. فالنبي قال هم منهم. وارتكابنا لهذا يعني الضرر أخف من ضرر آخر وهو يعني غلبة الكفار. نعم. وهو دفع الفساد الفتنة أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله. نعم قصد قتله. خلينا نختم إن شاء الله. أن هذا باب واسع. الترجيح بين المصالح والمفاسد من أعظم أبواب الدين، وهو من أهم أبواب الاجتهاد. نعم. بالنسبة لمن يقدر المصالح والمفاسد، هل الإنسان يشتري في كل مصلحة مفسدة؟ في الأشياء العامة هذا ينبغي يعني الرجوع إلى أهل العلم، وفي المسائل الخاصة كل إنسان عليه أنه هو أن يجتهد في هذا، وإذا ما يعني اختلى بنفسه قد يستشير غيره. أفعل هذا مع أنا الآن بين هذين الأمرين أيهما أقدم أيهما، فمسائل الإنسان الخاصة اجتهد كما اجتهاد وحرى الحق، وفي المسائل العامة مسائل المسلمين ينبغي يرجع إلى يعني وللأمر أهل العلم وأهل الدين. نعم، هي على كل حال هذا له بسط كثير. نعم.